صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو أصبح والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا يا ابنة الطاهر من عتان لا ترومي يا ابنة الطاهر من عتان لا ترومي بعد أهل الندى وأهل العلوم ما لهذا القعود حول الجسوم ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الإذلال حجبتك طول المدى من رجال منعوك بمرهفات صقال لا ترجين بعدهم حسن حال أنت مسبية على كل حال فالف الصبر واسحب الأغلال لك بيتي عال البناء هدمناه وحزنا خفاقه والثقال يا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال يا وإذا بها تدخل الشام بلا حام ولا ناصر تلتفت يمينا وشمالا فلا ترى إلا من يتفرج عليها وزين العباد مغلول مقيد تنادي هل بلدة القشرة كفر لا بهم إسلام وهل بلدة القشرة كفر لا بهم إسلام بس ما وصلنا علينا نشر الإعلام وعنها البلد بلاد خبرني يا سجاد وعنها البلد بلاد خبرني يا سجاد 70 راية استقبلتنا من هالبلاد وقالها وسالت دمعته وبيه الألم زاد عما استعدي للبلاء هذه ترى الشام بالله استعدي للمصايب يا حزينة هالعسكر الجرار هاللي تنظري كلها يا عم تريد تتفرج عليه كلها يا عم تريد تتفرج عليه والله يعين على الشمات نوح ليته وقفا يا والي بالبنات الهاشميات بدروازة الشامات حسر 3 ساعات والشام كلها معيدة وتضرب الطارات وكل من يقول لصاحبة أبرك الأيام إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. فتاة تسأل تقول ما هي الثقافة؟ ما أنواعها؟ ما الفرق بين المتعلم والمثقف؟ ما هي الثقافة المسيطرة على مجتمعاتنا حاليا؟ الثقافة كل شيء يعلمه الإنسان، يفهمه الإنسان، يحصله الإنسان، ثقافة يسمى ثقافة. أما أنواعها، أكو ثقافة طبعا اجتماعية تبحث أو تنبع من شؤون المجتمع وأمور المجتمع، أكو ثقافة سياسية تبحث عن الظروف وعن الأوضاع السياسية التي تعيشها المجتمعات، أكو ثقافة روحية تبحث عن الأخلاق وعن الملكات النفسية والفضائل النفسية التي إذا توفرت في أي شخص جعلته ملاكا طاهرا بفضائله ومناقبه. فالثقافة لها أنواع عديدة ولها مجالات شتى. وأما الفرق بين المتعلم والمثقف، فالمثقف متعلم والمتعلم مثقف، غاية ما في الأمر المتعلم نهل الثقافة وأخذ الثقافة من طريق الدراسة، وأما المثقف قد يأخذ الثقافة من طريق الاستماع مثلا، من طريق القراءة، من طريق البحث والتنقيب، فالمتعلم والمثقف مشتركان في جهة واحدة، وهي أن الجميع يملك معلومات ومفاهيم معينة، لكن المتعلم أخذها من طريق دراسة وعلم، والآخر أخذها من طريق آخر، طريق استماع أو طريق قراءة أو طريق بحث. وأما الثقافة المسيطرة على مجتمعاتنا فبالوجدان الإنسان يراها. الثقافة المسيطرة على مجتمعاتنا شنو؟ شوف علم الاجتماع الموجود، علم الاجتماع الموجود أو المدروس أو المقرر أصلا مستخلص من مجتمعات غربية لا علاقة لها بمجتمعاتنا، لا في تقاليدها، لا في أعرافها، لا في نوازعها، لا في مفاهيمها. تطبيق على مجتمعاتنا أشكل المشكلات، ويحتاج إلى ذربة ويحتاج إلى خبرة واسعة تقوم بالمقارنة وتقوم بوضع المفارقات بينه وبين مجتمعاتنا. وعلم النفس مجموعة آراء قد يكون بعضها شهوية، يتصورها هذا الواضع أو يتصورها هذا المؤسس صاحب هذه الفكرة بينه وبين نفسه، ويقررها كعلم نفس لجميع نفوس البشر. والجرائد والإعلام شوف مخلوط غث وسمين، قد يكون أكثر منصب على الأمور الجنسية والأمور الخلاعية والأمور التي لا تمس بالمصلحة العامة من قريب ولا من بعيد. والله أخبار الفنانين وصور الفنانات وأخبار الرياضة وإيش صار وإيش ما صار، بعضها لا تمس بالمصلحة العامة أبدا. هذه الثقافة المسيطرة على مجتمعات. أما الثقافة الأصيلة، الثقافة الصحيحة، هي الثقافة الإسلامية التي نشدها الإسلام وحث عليها الإسلام. والثقافة الإسلامية ماذا تعني؟ تعني أن الإنسان عندما يلقى إليه أي مفهوم وأي فكرة ويطرح عليه أي رأي معين، يحاول أن يضعه على ضوء القواعد الإسلامية، على ضوء القوانين الإسلامية، يحاسب الفكرة، يحاسب هذا المفهوم على ضوء القوانين الإسلامية. فإذا صارت عندها الروحية، روحية محاسبة المفاهيم والآراء على ضوء القوانين الإسلامية، هذا من الذين تصدق في حقهم الآية: يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا من أهل البحث، هذا من أهل التنقيب، إذا كان كل مفهوم يعرض على القوانين الإسلامية يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وذول اللي شأنهم هذا مو قضية عفوية، لا، توفيق من الله، هداية من الله. أولئك الذين هداهم الله. اللي يجي ويسمع الخطيب ويحاول أن يأخذ القول الحسن من كلمات الخطيب والفكرة الحسنة من كلمات الخطيب، أو يقرأ الكتاب المعين يحاول أن يقبل الفكرة الحسنة أو يحتضن المبدأ الحسن الذي يوافق قوانين الإسلام، هذا فعلا من المهديين. وإلا أكو بعضهم لا، تغلب الرواسب العاطفية ونزعات بعض الأفكار المعينة، يجيك يستمع للخطيب يحاول الكلمات اللي يراها خطأ أو يعتقد أنها خطأ أو العثرات أو الأخطاء يحاول يتبعها ويجمعها في سبيل أنه يوجد إلى حديث معين أو غيبة معينة أو نميمة معينة وإلى ما أشبه ذلك، أو يقرأ كتاب يحاول أن يتبع عثرات الكاتب وأخطائه. وأولئك هم أولو الألباب، فعلا هم أهل الفكر، هم أهل الدراية، هم أهل الفهم والبحث عندما يقفون أمام كل فكرة ويحاسبونها حسابا إسلاميا. انطلاقا من هذا احنا نجي لبعض الثقافات الموجودة اللي المفروض احنا نحاسبها حساب إسلامي. التاريخ هو أعظم الثقافة، تاريخ الموجود، تاريخ اللي نقراه، الحوادث التاريخية اللي جايين نقراها ونهتم بها ونسجلها ونتلوها ونذكرها في مجالسنا وفي نوادينا. التاريخ هذا أعظم مصدر يجب محاسبته محاسبة إسلامية، لأن التاريخ كل أمة لازم لها تاريخ، والتاريخ إلى دور حيوي في بعث الأمة وفي يقظتها. الأمة اللي تلتفت لتاريخها وتستفيد من تجاربها الماضية وتحاول أن تجعل للتاريخ أثر عملي في حياتها، هذه الأمة متقدمة وهذه الأمة المزدهرة. أما الأمة اللي تنسى تاريخها وتغلق عليه الأبواب وتضطر إلى أن تستفيد من تجارب الشرق والغرب، هذه أمة متقهقرة متذبذبة قلقة، لا يمكن أن تصل إلى نتيجة عملية حيوية أبدا. فدراسة التاريخ لكل أمة هذه دراسة ضرورية. فلذلك احنا يجب علينا ان نقف امام التاريخ الموجود المسمى بالتاريخ الاسلامي، نقف امامه لندرسه دراسة واعية، دراسة نطلع بها على جذوره وعلى اصوله. ننظر الى التاريخ الاسلامي من الاسلام، يعني نجعل التاريخ الاسلامي على ضوء قواعد الاسلام وقوانينه، مو ننظر الى التاريخ الاسلامي بحسب المفاهيم الغربية. حتى يجي بعض المستشرقين وبعض الكتاب المسلمين الذين تأثروا بهذه المفاهيم الغربية يقول لك مثلا والله حركة ابي ذر الغفاري كانت حركة اشتراكية، وكان ابو ذر الغفاري يدعو للاشتراكية، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاوٍ من النار تقوى بها جباههم وظهورهم، هذا قاعد يدعو للاشتراكية. هذا انطلق من المفهوم المستورد من المفهوم المستحكم على فكره وعلى ذهنه وحاسب فكرة أبي ذر. لا، المفروض نحاسبها من واقع الإسلام ومن نظر الإسلام، وأن أبا ذر دعا الى نفي الثنائية بين طبقة برجوازية وطبقة مستضعفة، طبقة فقيرة في المجتمع. دعا الاغنياء لان يرحموا الضعفاء، دعا الاغنياء لان ينفقوا في سبيل الله، دعا المجتمع لان يكون مجتمع متآلف مترابط. هذه دعوة ابي ذر، ما كانت دعوة اشتراكية. احنا المفروض ان نقف امام التاريخ الاسلامي موقف المحاسبة، ما ناخده والله بهالة قدسية انه هذا تاريخ الاسلام اللي ما يمكن فيه اي انحراف وما يمكن فيه اي نقص وما يمكن فيه اي ثغرة، تاريخ محكم مخضه الاسلام وعاش فتوحات وعاش جهاد وعاش نضال. لا لا، التاريخ فيه انحرافات وفي اخطاء يجب محاسبتها ويجب الوقوف عندها. والله تيجي الى حركة الجمل، يوم الجمل والله حركة اجتهادية، اجتهدوا فاخطأوا فلهم اجر. يوم صفين حركة اجتهادية، اجتهدوا فاخطأوا فلهم اجر. يوم النهروان حركة اجتهادية، اجتهدوا فاخطأوا فلهم اجر. وكل ذولا تابعين، ذولا صحابة، ذولا عدول، ما يجوز التعدي، ما يجوز التجرؤ، ما يجوز المحاسبة. لا، احنا لازم نخضع التاريخ لقوانين الاسلام ونحاسبه على ضوء قوانين الاسلام. يعني حركة يوم الجمل حركة اجتهادية، وحركة الحسين حركة تمرد وعصيان لأولي الامر. ليش ما صارت حركة الحسين حركة اجتهادية؟ حركة صفين حركة معاوية كانت اجتهاد، لكن حركة زيد بن علي كانت حركة تمرد عصيان، صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب. ولذلك تشوف احنا اذا ننظر الى التاريخ او ما نسميه بتاريخ الملوك، اكو تاريخ الملوك اكو تاريخ الشعوب. اذا تقرأ تاريخ الملوك خذ من وضع الاقلام الجائرة الاجيرة، خذ منها ما تريد. اما اذا تقرأ تاريخ الشعوب ذاك شيء اخر. انت اذا تقرأ التاريخ من زاوية القصر، من زاوية البلاط، من زاوية الحكم، من تلك الاقلام واولئك الذين كانوا يعيشون على نعمة الحكم وعلى نعمة القصر، شو تريدهم يقولوا عن الحركة؟ شو تريدهم يقولوا عن الشعوب؟ شو تريدهم يقولوا عن الوجود الاسلامي انذاك؟ اما اذا تقرا تاريخ الشعوب تنطلق الى من واقع المسلمين، تقرا واقع المسلمين انذاك، شنو كانوا يعيشوا؟ ماذا كانوا يحفلون؟ وماذا كانوا ينتجون؟ وماذا كانوا يقومون به ويعاملون به السلطات آنذاك؟ هذا تاريخ الشعوب إذا تقرأ، تطلع على التاريخ الصحيح، وإلا تشوف فاصل كبير بين التاريخين، وتجد نفس أمر معين أو حادثة معينة تقع بين نقيضين إذا قرأت في التاريخ وقرأت في التاريخ. اقرأ قضية مالك بن نويرة، شوفها في تاريخ الملوك. مالك بن نويرة هذا حركة كانت ارتدادية، ذول كانوا جماعة مرتدين ولا يعبؤون بالإسلام، والإسلام انتصر عليهم وقضى عليهم وخلص الشعوب الإسلامية منهم. لكن إذا تقراها من زاوية صحيحة شوف الرجل احتج لنص إسلامي متضافر مشهور متواتر متسالم عليه، احتج أن لا يسلم الزكاة إلا لصاحبها وللحاكم الشرعي الصحيح ألا وهو علي بن أبي طالب. كذلك أكو ناحية أخرى، إحنا عندما نريد أن ندرس التاريخ الإسلامي ما ناخذ عمل المسلمين معبر ولسان عن واقع الإسلام، لا، عمل المسلمين شيء والإسلام شيء آخر. إحنا مقاييس الإسلام نعرفها من الكتاب والسنة، ونجي إلى التاريخ ونخضعه إلى هذه المقاييس. وأما إحنا والله نستفيد الإسلام من عمل المسلمين أو نستكشف واقع الإسلام من عمل المسلمين، هذا يجرنا إلى أشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشرع. فنجي نشوف والله عمل المسلمين وأكثر المسلمين على أن زواج المتعة الزواج المؤقت هذا غير شرعي وهذا سفاح، ونقول أن الإسلام لا يرى هذا الزواج. لا، هذا ما نستفيد من عمل المسلمين ولا نستفيد من التاريخ الإسلامي، هذا نستفيده من قوانين الإسلام، نستفيده من الكتاب والسنة سواء وافقه التاريخ أو خالفه، ما يهمنا التاريخ. فإحنا عندما نريد أن ندرس التاريخ الإسلامي دراسة صحيحة دراسة سليمة، أكو ثلاثة مناهج لدراسة التاريخ. منهج دول أتباع المادية التاريخية، ذولا يقول لك التاريخ كل هذا امر مادي، اكو دوافع اقتصادية، اكو ظروف اقتصادية دفعت بالتاريخ الى هالعجلة المعينة ودفعت بالتاريخ الى هالفتوحات الاسلامية المعروفة. كل هذا الاسلام توسع وراية الاسلام توسعت، هذه الفاظ لا واقع لها. الواقع كان المسلمين يريدوا يستثمروا كنوز الارض، ذول المسلمين جماعة عاش فقر مدقع وعاش استبداد وعاش حرمان من النعم والكنوز، وحاول يستثمر الكنوز ويستعمرون الأرض بما فيها، وتمت هالفتوحات تمت هالغلبة، وبالتالي نمى اقتصادهم نموا كبيرا وقال الرشيد للسحابة أينما ذهبت يأتيني خراجك. القضية قضية مادية. تجي منهج ثاني يقول لك لا، تاريخ شنو؟ تاريخ مو تاريخ إسلامي، التاريخ تاريخ الأمة، الأمة هي التي صنعت التاريخ، الرجال هم الذين صنعوا التاريخ، العرب هم الذين جعلوا التاريخ بهذه العملقة وجعلوا التاريخ بهذا المستوى. الإسلام تراث، الإسلام مجد من أمجاد الأمة، الإسلام مجد من أمجاد العرب الذين كانوا يعيشون في ذلك التاريخ العظيم. أما المنهج الصحيح لدراسة التاريخ هو الانطلاق من الإسلام لدراسة التاريخ. الإسلام شنه أحدث في التاريخ؟ الإسلام شنه غير من التاريخ؟ انظر إلى الجاهلية وقارنها بواقع الإسلام، واقع المسلمين بعد الجاهلية، بعد ما أتى الإسلام. الإسلام شنه غير من عادات، من تقاليد، من أعراف، من مفاهيم، من أفكار؟ شنه خلق من رجال؟ شنه خلق من فقهاء؟ شنه خلق من علماء؟ شنه خلق من كتاب؟ انظر إلى الإسلام شنه غير وشنه بدل. مو الأمة شنه صنعت ورجرزون، الرجال من صنعهم؟ من خلقهم؟ خلقهم الإسلام. فأنت تنظر إلى الإسلام ماذا أحدث وماذا غير، ومن جانب آخر تنظر إلى الانحراف الذي حصل في التاريخ وتحاسب على ضوء قوانين الإسلام، وتعرف شنه دوافعه، شنه المؤثرات، شنه العوامل التي ساعدت على شيوع هذا الانحراف وذيوعه، وبالتالي حتى انت تتجنبها في تجربتك العملية وفي حياتك العملية الحالية التي تعيشها. فدراسة التاريخ هي دراسة إسلامية صافية خالصة، هي الدراسة الصحيحة. تعال شوف مما يرويه التاريخ، شوف من النماذج التاريخية التي يرويها لنا التاريخ. قصة المبعث، مبعث الرسول صلى الله عليه وآله، قصة المبعث هذه طبعا المبعث أعظم حادثة تاريخية نعتبرها، لأنها بداية الإسلام وانطلاق الدعوة الإسلامية. شوف شلون صوغ التاريخ، هالبداية العظيمة شوف شلون صوغها. البخاري ومسلم يروى عن عائشة أن الرسول كان يتعبد في غار حراء، فجاء إليه جبريل فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أقرأ، أنا أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم أخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. ثم أخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فما نسيت بعدها شيئا. ثم جئت إلى خديجة وأنا خائف مذعور، قلت زملوني زملوني حتى أغشي علي، فزملته خديجة. وبعدين وعى من غشوته، قالت ما رأيت، قال له رأيت كذا وكذا وكذا. قالت إن الله لا يخزيك، إنك تقري الضيف وتقول الصدق وترحم الضعيف، شلون الله يخزيك؟ جاءت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان نصرانيا وكان شيخا أعمى البصر، وقالت يا ابن نوفل اسمع لابن أخيك. فقال قل يا محمد، فقال له القصة، قال إنه الناموس الأكبر الذي نزل على موسى بن عمران، وإنها النبوة، وإذا بلغت يومك سأكون ناصرا لك ومؤازرا لك. هذه قصة المبعث. هذا جبريل بهالمستوى يأخذ الرسول، يأخذ الغطة حتى يبلغ منه الجهد، ثم الرسول يقول لما أنا بقارئ. يعني الله عندما يريد أن يبعث نبي من أنبيائه، يبعث إنسان شجاع، لو يبعث إنسان قلق يخاف من كل شيء ويحذر من كل شيء. المعروف عن نفسية الرسول صلى الله عليه وآله هي نفسية الشجاعة، والوقوف أمام الصدمات والحوادث، وهذا ما حدثه التاريخ عنه، بغض النظر عن العصمة، بغض النظر عن النبوة، بغض النظر عما تقوله الشيعة من العلم، من العلم الإلهامي الذي كان يلازمه منذ ولادته، بغض النظر عن كل ذلك، نفسية الرسول، النفسية الشجاعة، شلون نصورها لنا التاريخ بهالمستوى من الذعر والخوف من البعث؟ أو الله إذا يريد يبعث نبي من أنبياء يبعث بهالطريقة المخيفة، يبعث إلى ملك يأخذه وضمه أسرة ويضمه إلى صدره حتى يبلغ منه الجهد إلى هالمستوى؟ شنو العملية؟ أو أن خديجة كانت أشجع من الرسول، وكانت نفسيتها أكثر اطمئنان وأكثر راحة من الرسول صلى الله عليه وآله؟ أو ورقة بن نوفل النصراني هو اللي يخبر محمد بنبوته ومحمد لا يعلم؟ وتجلي ما هو أعظم من هذا وما هو مناقض لهذا، عن نفس عائشة تروي، عائشة تروي أنه لا، الرسول خرج من غار حراء فسمع واحد يقول السلام عليكم، اقتلع الرسول، ظن جني، قل فظننته جان، هذا يقول السلام عليكم شنو ظننته جان، يقول فما مشيت في الطريق إلا وجبرائيل واقف في عين الشمس وله جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، يقول فامتلكني الذعر والخوف. بعدين لما وصلت إلى البيت وإذا هو واقف على باب البيت، جبرائيل نزل من عين الشمس وقف على باب البيت، يقول فضمني وكلمني فآنسني، ارتحت منه، ثم وعدني، وعدني موعد يوم ثاني، قال انا اجيك مرة ثانية. يقول فلما جاء الموعد انتظرته فابطأ، تأخر عن الموعد شوي، ثم جاء مع ميكائيل، نزل جبرائيل على الارض، ميكائيل وقف بين السماء والارض، اخذني جبرائيل، تلني، كفأني كما يكفأ الاناء، قام نخلني وقلبني، كفأني كما يكفأ الإناء، ثم شق بطني وأخرج منه شيئا وغسله وطيبه ثم أرجعه إلى بطني، ثم ختم على ظهري بخاتم النبوة. فبعدين أنا، يقول فاطمأنت نفسي وقام يوزني، خلاني على ميزان، فوزن بي رجلا فعدلته، فوزن بي آخر فعدلته، فوزن بي جماعة كثيرة فعدلتهم. فقال ميكائيل والله إنه تتبعه أمته، مدام وزن بجماعة هذه أمته بتصير وياه. خريط هذا شنو؟ ثم ما مررت على حجر ولا مدر إلا وقال ألام عليك يا رسول الله، حتى لما دخلت على خديجة قالت السلام عليك يا رسول الله. يعني النبوة تحتاج لها العملية الجراحية كلها؟ يعني ما تصير النبوة إلا إذا قيمت هالعملية الجراحية في الجسد ونظفوه وعدلوه ونخلوه كما ينخل الإناء، وإلا ما تتم النبوة. والله ما عنده طريقة حكيمة أن يبعث نبي بأمر معقول وبطريقة معقولة إلا يبعث بهالقضية عملية جراحية وذعر وخوف وما أدري شنو. ومن أمثال هالأمور التاريخية كثيرة. فإحنا يجب علينا أن نقف أمام هذه الحوادث التاريخية موقف المتتبع الباحث الرقيب الذي ينطلق من الإسلام لمحاسبتها. ومن الضرورة الملحة علينا، من الضرورة الملحة علينا في دراسة التاريخ الإسلامي، دراسة تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم، دراسة تاريخ أهل البيت ضرورية لنا، لأن أهل البيت هم الثقل، هم الثقل الأصغر الذي شرح مفاهيم الإسلام وبينها يوم كانت غامضة ويوم طمستها الظروف القاسية التي عاشها أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت كانوا هم الحارس الأمين على قيم الإسلام ومفاهيمه، هم عالجوا التيارات المنحرفة وواجهوها، تيارات الجبرية والقدرية والمخطئة والمصوبة، المخطئة طبعا المخطئة بإفراط مو المخطئة باعتدال كما نقول به، وأصحاب القياس وأصحاب الاستحسان وأصحاب المصالح المرسلة وأصحاب سد الذرائع والذين تلاعبوا بالدين حسب آرائهم وأذهانهم. أهل البيت وقفوا أمام كل هذه الفتن ووقفوا أمام كل هالتيارات وهالطرائق المنحرفة وبينوا الفكر الناضج الصحيح السليم للإسلام، وبينوا طبعا بمختلف الطرق مختلف الصور حسب اختلاف الظروف. شوف الحسن شلون بين واقع الإسلام. الحسن بين واقع الإسلام عندما أعطى معاوية فرصة ليحكم فيها. الحسن أعطى معاوية فرصة ليحكم فيها، وهذه الفرصة التي أعطاها إياه الحسن سلام الله عليه، هذه الفرصة ترى بينت واقع الإسلام، لأن المسلمين فهموا أن معاوية ما كان كاتب الوحي كما يزعمون، وما كان أمين الرسول كما يزعمون، وما كان يريد الإسلام كما يزعمون، لأن الإسلام صاير من جهة ومعاوية صاير من جهة أخرى، قوانين الإسلام من جهة وأفعال معاوية من جهة أخرى. فالفرصة اللي تمكن فيها معاوية من الحكم فضحت معاوية وبينت الفاصل بينه وبين الإسلام. فالإمام الحسن بين واقع الإسلام عندما قام بهذا الصلح الجبار الذي خدم الإسلام إلى يومنا هذا. هذه صورة. صورة ثانية، الظرف اختلف. لما اختلف الظرف الصورة اختلفت ايضا، صار بيان واقع الاسلام وبيان مفاهيم الاسلام بالحركة بالصرخة بالامر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالقول لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اثر فرار العبيد. صارت صورة ثانية لبيان واقع الاسلام، صورة اخرى لبيان واقع الاسلام قام بها الحسين سلام الله عليه. انتهت قضية الحسين او انتهى زمن الحسين، جاء علي بن الحسين. تشوف لا، بين واقع الاسلام بصورة ثانية، بصورة الدعاء، بصورة العبادة. جميع الافكار الاسلامية والمفاهيم الاسلامية طرحها الامام في دعواته وفي عبادته وفي صحيفته الخالدة الصحيفة السجادية، وكان فكر مقاوم للافكار المضادة والتيارات المنحرفة آنذاك بعبادته ودعائه. ما بعد علي بن الحسين جاء التيار الفكري الثقافي، مو ان الائمة اهملوا ثورة الحسين، مو أن الأئمة تقاعسوا عن ثورة الحسين وحركة الحسين وما أعلنوا الثورة مثل الحسين، لا، لكن ثورة الحسين تحولت من ثورة جسدية إلى ثورة فكرية وروحية قام بها الباقر والصادق سلام الله عليهما. أبدا الصادق والباقر على خط الحسين، إنما الحسين أعلنها صرخة وجهاد بالسيف، وهؤلاء أعلنوها جهاد بالفكر وباللسان وبالعلم وبالأحاديث، وإلا هم على نفس الخط وعلى نفس النهج لكن بصور أخرى اقتضتها الظروف التي عاشوها. فإحنا عندما ندرس تاريخ أهل البيت، تاريخ أهل البيت خط واحد متواصل امتداد رسالي لصرخة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن صور متعددة مختلفة حسب اختلاف الظروف. وليش السلطات قاومتهم اذا كان جماعة لا اعلنوا ثورة ولا اعلنوا حركة ولا قاموا باي شيء؟ ليش السلطات قاومتهم وعذبتهم سجنتهم سمتهم قتل؟ ليش؟ لان الفكر الذي كانوا يحملونه كان فكر مضاد. الفكر الذي كانوا يحملونه كان هو الفكر الإسلامي الصحيح، وهذا مما لا تقبله أصحاب المصالح الشخصية، لأن هذا الإسلام رايح يفضحهم، رايح يعريهم ويكشفهم أمام الناس. فقاوموا أهل البيت سلام الله عليه بمختلف المقاومة، وإلا المسيرة مسيرة واحدة، مسيرة الحسين ومسيرة أهل بيته من بعده مسيرة واحدة، مو متعددة ولا مختلفة ولا متباينة. والحسين وإن بقي على الثرى وقتل بتلك القتلة الشنيعة، ولكن بقيت صرخته وبقيت تلك الجذوة مستعرة، حافظ عليها وثابر عليها أئمة الهدى سلام الله عليهم، حافظ عليها أبطال الهاشميين نساء ورجالا، حافظ عليها حتى الأطفال، حتى فاطمة الصغرى، حتى سكينة، حتى رقية، حتى هالأطفال كانوا يخطبون الخطب البليغة التي توضح مفهوم صرخة الحسين في الكوفة، في الشام، في الطريق، في السكك، في الأسواق. وفي مقدمة من ثابر على نشر قضية الحسين وإحياء قضية الحسين زينب، العقيلة زينب سلام الله عليها، شلون عمل جبار وعبء ثقيل قامت به السيدة زينب سلام الله عليها. مو قضية حفظ يتامى وحفظ أطفال فقط، لا، حفظت اليتامى وحفظت الأطفال، وكانت المراعي للإمام السجاد، ومع ذلك كانت لسان صرخة الحسين، كانت لسان أخيها أبي عبد الله، كانت لسان الدين ولسان الشريعة. ولما جاءوا بهم إلى الشام، وهالمجتمع المتخلف اللي هيمن عليه معاوية وأفكار معاوية، لما جاءوا بهم إلى الشام، جاءت إلى الشمر بن ذي الجوشن، قالت: يا هذا لنا حاجة. قال: ما هي؟ قالت: إذا دخلت بنا فلا تمر بنا على طريق كثيرة المارة، مر بنا على جادة قليلة المارة حتى لا تتفرج الناس علينا، فقد خجلنا من كثرة النظر إلينا، وقدم الرأس الشريف على المحمل، قدم لا تجعل في أوسط المحمل، فإن الناس تشتغل بالنظر إليه عن النظر إلينا، حسبنا من هذه من كثرة النظر، حسبنا من كثرة التفرج. اللعين كان بالعكس، قام ووضع الرؤوس في وسط المحامل حتى تنظر الناس إلى النساء وتتفرج عليها، ومر بهم على السكك والأسواق، أوقفوهم على باب الشام 3 أيام. ليش؟ حتى يزينوا البلاد ويبهرجوها، والناس تعيد وتلبس أجمل الثياب وتلبس أحسن الملابس، وإذا الأسواق معطلة، الدكاكين مقفلة، الرايات منشورة، الأعلام خافقة على ماذا؟ عيد بقتل أبي عبد الله، عيد بقتل الحسين. فلما أمروهم بالدخول دخلوا من باب الساعات، وكان اللعين جالسا على تخته في ربا جيرون، فلما نظر إلى الرؤوس المشرقة وإلى النساء المخدرات المسبيات، نادى: لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربايا جيروني، نعب الغراب، فقل تصح او لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني، وإذا الرؤوس أدخلت 17 راية، تتقدم الرؤوس وفي مقدمتهن رأس أبي الفضل العباس كأنه يضحك، أما رأس الحسين فإنه بين النساء، له المهابة بتلك الطلعة البهية أزج الحاجبين أدعج العينين كما وصفه من رآه، وكان يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا، وكل من رآه لطم على رأسه قال: بل رأسك يا ابن بنت رسول الله أعجب من ذلك. اتقدمت الرؤوس واتقدمت النساء، يقولون أم هجام كانت في قصرها، قالت: ما هذه الضجة وعلام الضجيج والعجيج؟ قالوا لها: أتي برأس الخارجي الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت: إذا وصل الرأس فأخبروني. لما وصل رأس الحسين أخبروها: يا أم هجام لقد وصل الرأس. فأطلت من روشنها وقالت: يا حامل هذا الرأس قرب إلي الرأس وخذ هذه الدراهم والدنانير. عظم الله أجوركم. قرب إليها الرأس الشريف فاستلت الحجر من بين يديها وضربت به جبين الحسين وجبهته. لما رأت ذلك زينب نادت: ومحمدا وعليا وحسنا وحسينا. شلون مصيبة، شلون فاجعة. يقول سهل بن سعد الساعدي: أتيت الشام وإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة. ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا: لا، ولكن الأمير أمر بالعيد لقتله الخارجي الذي خرج بالعراق. إلا شيخ رأيته في زاوية يبكي، قلت: يا شيخ ما يبكيك والناس في فرح وسرور؟ قال: أنا أبكي من شدة الفرح، ففهمت أنه يخفي علي. قلت: يا شيخ لا تخفي علي، ترى أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله. قال: يا سهل، أو ما تدري على ما يعيدون؟ أو ما تدري على ما يفرحون؟ أو ما تدري على ما يطبلون؟ قلت: لا. قال: على قتل الحسين. قلت: عجبا من ذلك؟ قال: نعم، والآن يأتون برأسه معلقا على رأس رمح طويل. قلت: من أين؟ قال: من باب الساعات، انتظر الآن يدخل بالرؤوس. يقول: فأتيت وإذا الطبول تضرب والبوقات تدق والناس خلق كثير، 500,000 بين رجل وامرأة واقفين يتفرجون، بينما أنا معهم كذلك، وإذا برأس الحسين على رأس رمح طويل. لما نظرت إليه ناديت: آه يا أبا عبد الله، للخد التريب والشيب الخضيب، ليتك يا رسول الله ترى ابنك الحسين. وإذا أنا أسمع صوت من بعيد، صوت أنين يقطع القلوب. قلت: ماذا يقول هذا الأنين؟ تتبعته وإذا هو يقول: أقعد ذليلا في دمش كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزير. وصلت إليه وإذا هو مربوط تحت بطن الناقة، القيد برجله والأغلال بيده والجامعة على صدره. قلت: من أنت؟ قال: أنا إمامك علي بن الحسين. قلت: سيدي ما جرى؟ قال: ما جرى، قتل أبي الحسين وأعمامي وإخواني وبنو عمي، وهذه رؤوسهم على رؤوس الرماح. يا سهل، أما تنظر إلى تلك المرأة؟ قلت: نعم. قال: هذه عمتي زينب. وشاف يتامى فاق هزل في بكى ونوح، ومن الضرب والسير ما ظلت لهم روح، وحدات نادي عقب عزي وين انا اروح بيني وبين حجاياب صوني فرق البيل سلم عليها وقال يلي على المطيه والله ونينك ذوب احزاني علي يخسان اهلها البلد منتي خارجية وكنش يا مسبية من شيوخ المسلمين قالت انا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم الجنة مع النار ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين قالها يا زينب هالنسيب اللي تذكرين معلوم من صح الخبر جدش نبينا لكن يا زينب وين خدر لي وصفون تركبين حسرة ميسرة ورجال شفوين بالأمس كانوا معي واليوم تقبل عزانا بحق الحسين وآل الحسين فرج عنا فرجا عاجلا قريبا شوف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات